لقد وقف هذا اليهودي الذي كان رئيسا للوزراء في عهد الملكة في العصر الفكتوري البريطاني وهو المسمى بديزرائيلي، وقف في مجلس اللوردات البريطاني يقول: أيها الأعيان، إن المسلمين لن يقدر أحد عليهم ما دام هذا الكتاب بين ظهرانيهم. ثم أدخل يده في معطفه وأخرج له المصحف. طالما أن المسلمين هذا القرآن، طالما أن هذا القرآن موجود بين ظهراني المسلمين، لن يقدر أحد عليهم.